قاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير، برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة القارئ الشيخ محمد رفعت، أعظم من رتل القرآن كما وصفه شيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي، وإمام المقرئين كما لقبته الإذاعة المصرية، والصوت الكامل كما سماه خبير الأصوات الدكتور يوسف شوقي، وأعظم الأصوات قاطبة بشهادة الشيخ مصطفى إسماعيل. فتعالوا بنا لنطالع معا بريده الخاص وما حواه من رسائل محبيه وعاشقي صوته. الرسالة الأولى في بريد الشيخ محمد رفعت من حسين إبراهيم محمد، ساعاتي من الإسكندرية، ومؤرخة في 19 أبريل 1937، وفيها يقول: جناب الأستاذ الكبير والشيخ الجليل الشيخ محمد رفعت، أدامه الله لنا معافا معززا مكرما، سلاما واحتراما وتهنئة مباركة لشخصكم الباهي الزاهر لعودتكم إلى الإذاعة الحكومية المصرية، وإني أعترف لكم عني وعن جميع طبقات الأمة المصرية بأننا كنا مدة انقطاعكم عن الإذاعة مثل اليتامى، فالآن نهنئ أنفسنا وذاتكم السعيدة بالعودة والسلام. وهذه رسالة من الحاج إبراهيم جنيدي، تاجر وقمسيونجي من بورسعيد، يقول فيها: لقد كان لنا الشرف العظيم إذ تشرفت أنا وبعض إخوتي البورسعيديين بالحضور إلى مسجد الأمير مصطفى فاضل باشا يوم الجمعة الماضية، وقد حضرنا خصيصا لسماع فضيلة الأستاذ المحبوب، ولا أقدر أن أصف لك يا سيدي شعورنا حينما تشرفنا بتقبيل يدك الكريمة، وحينما سمعنا ما تيسر من أول سورة الكهف، حتى لقد خيل إلينا أننا في الجنة. سيدي الأستاذ، أرجوك كل الرجاء، وأستحلفك بالله العظيم وبحق سيد المرسلين أن تقرأ يوم الجمعة الآتية، يعني باكر، ما تيسر من أول سورة الكهف بالإذاعة، لأننا رجعنا بورسعيد ولا زلنا مشتاقين جدا لسماع هذه السورة الكريمة منكم. وبعد سنوات من إصابة شيخ رفعت في حنجرته واحتباس صوته، تبنى الكاتب الصحفي أحمد الصاوي محمد في يوليو من 1949 حملة تبرعات لعلاج الشيخ من خلال اكتتاب شعبي، ونجح في جمع 50,000 جنيه، ورفض الشيخ الحصول عليها، وكتب إلى الصاوي رسالة جاء فيها: الشيخ رفعت غني بكتاب الله ولا تجوز عليه الصدقة، واعتذر عن قبول هذه التبرعات، ومرضي بيد الله سبحانه وتعالى، وهو القادر على شفائي. وإني أشكر الأستاذ الصاوي، وأشكر كل من ساهم في هذه التبرعات على روحهم الطيبة وحبهم لي. إمضاء القارئ الشيخ محمد رفعت. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.